إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد عباد الله، فإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي نعمة من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده، فهو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. قال عنه ربه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عنه تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق أن الله عز وجل اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون شفيعا للمؤمنين يوم القيامة، حتى يشفع للمذنبين ويؤمن الخائفين. وقد جاء في سنن الإمام ابن ماجه ومسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل رزق أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. وفي رواية: فقلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها، قال: بل هي لكل مسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود، وهو الحاشد الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة، أي على أثره، وهو الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر. فتعم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في موقف الحشر العظيم. وإن من أصعب الأيام التي يمر بها الإنسان عباد الله ذلك اليوم كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولخطورة هذا اليوم وهوله كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر الناس بهذا اليوم ويحثهم على الاستعداد له. ففي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ولحب هذا اليوم وعظمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته الخاصة المستجابة لذلك اليوم العظيم ليشفع لأمته بها. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. كذلك عباد الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم تلا مرة قول ربه تبارك وتعالى: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقوله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأخذ يبكي ويتضرع إلى الله تعالى ويرفع يديه إلى السماء، فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: ما يبكيك؟ وماذا تطلب من ربك؟ فقال: أسأل الله أن يشفعني في أمتي ويغفر لهم. فعاد جبريل بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة تبارك وتعالى، فقال الله له: ارجع إلى محمد وقل له: إنا سنربيك في أمتك ولن نسوءك فيها. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ولعل أبلغ منظري من مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته شفاعته لعموم أهل المحشر لإراحتهم من طول الوقوف كي يبدأ حسابهم. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف بكم إذا جمعكم الله كما تجمع النبل في الكلالة 50,000 سنة ثم لا ينظر إليكم؟ فيشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف لفصل القضاء، وذلك من المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى إياه في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحال الناس في أرض المحشر، حيث يحشر الناس حفاة عراة غرلا، والشمس تدنو منهم باعا وذراعا، وتموج الخلائق موج البحر، وتقترب الشمس من الرؤوس قدر ميل، ويبلغ الكرب والهم والغم بالناس مبلغا عظيما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فيأتي الناس إلى الأنبياء عليهم السلام ليكونوا لهم فلا يبقى نبي إلا ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى يأتون إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيقولون له كما في حديث الشفاعة الطويل: يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ قال: فيقول صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأضع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أي رب أمتي أمتي. فيقول: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصارع أبواب الجنة كما بين مكة وبصرى. ففي هذا الحديث عباد الله يظهر قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين الأمم، وبذلك تتجلى خيرية هذه الأمة التي أراده الله عز وجل لها. فقال تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ويستفاد من هذا الحديث أهمية اتباع الأمة لنهج نبيها صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأثره وسنته، حتى نلقاه صلى الله عليه وسلم فيتعرف علينا ونشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحرب، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة ليدخلوها. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. كما أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس من أمته بدخول الجنة بلا حساب كما مر معنا في حديث الشفاعة. ومن شفاعاته صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فيقال له: اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من إيمان فأدخله الجنة. بل يشفع لمن كان في قلبه مثقال نصف شعيرة من إيمان فيقال: اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه نصف حبة من شعير من إيمان فأدخلهم الجنة. ثم يشفع صلى الله عليه وسلم لمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيقال: اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأدخله الجنة. وبعد الفراغ من الحساب يدخل بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم النار، فيقول لهم أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به شيئا. قال: فيرحمهم أرحم الراحمين برحمته. فيقول: فبعزتي لأعتقنكم من النار. فيرسل إليهم فيخرجون وقد انتحشوا، فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في السيل، ويكتب بين أعينهم: هؤلاء متقون الله، فيذهب بهم فيدخلون الجنة. قال فيقول الجبار تبارك وتعالى: بل هؤلاء يؤتى الله الجبار. كذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته الموحدين الذين ماتوا لا يشركون بالله عز وجل شيئا، فإنهم وإن دخلوا النار فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا لهم عند ربه لإخراجهم منها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومع هذا فليس في هذا الحديث ما يدل على التقليل من شأن الكبائر وخطرها، وإنما هو لبيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته. فإن دخول النار ولم يحظى ينسي الإنسان نعيم الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة أن يغمس فيها رأسه، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. ويؤتى بأشد الناس مرسلا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد